مسائل عامة في زكاة المواشي، هل في صغار المواشي زكاة؟ اختلف أهل العلم في زكاة الفصلان جمع فصيل وهو صغير الإبل، والعجاجيل وهي صغار البقر، والحملان جمع حمل وهو صغير الغنم. واحد، فقال بعضه تحسب الصغار من النصاب وتجب فيها الزكاة ولو كانت صغارا ويخرج واحدة منها، وقال بعضهم يكلف شراء السن الواجبة من غيره. اثنان، وقال آخرون تحسب الصغار من النصاب ولا تجب الزكاة فيه إلا أن يكون معها أمهاته سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أو لا. واستدل الفريقان بما جاء عن عمر أنه قال لسعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد بالسخلة التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها. حسن، أخرجه مالك والشافعي في المسند وابن حزم بسند حسن. والسخلة الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. ثلاثة، وقال آخرون إذا بلغت الأمهات نصابا فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، ومدى بالجمهور. أربعة، وقال ابن حزم ما صغرا عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفا أو جديا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عدة وأخذت الزكاة منه، انتهى. واستدل الآخرون بحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ من راضع لبن. حسن، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وسنده حسن على الأقل. فحمله الجمهور على أن المراد لا يؤخذ هو أي راضع في الزكاة، ولا مانع من أن يحسب في النصاب. وتعقبهم ابن حزم فقال لو أراد ألا يؤخذ هو في الزكاة لقال ألا نأخذ راضع لبن، لكن لما منع أخذ الزكاة من راضع لبن، وراضع لبن اسم الجنس، صح بذلك ألا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة، انتهى. وقال رحمه الله وأيضا فقد أجمعوا على ألا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء، فأقروا بأنه لا يسمى شاه ولا له حكم الشاء، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك، انتهى. الصفات التي تراعى في المأخوذ في زكاة الماشية، ينبغي أن يكون المأخوذ في زكاة الماشية الوسط، وهذا يقتضي أمرين، أحدهما على الساعي وهو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة، والآخر على المالك. واحد، أن يتجنب الساعي أخذ خيار المال المزكى ما لم يخرج المالك عن طيب نفس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن إياك وقرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع، فقال ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. اثنان، ألا يعطي المالك شرار المال كالمعيبة أو مريضة أو كثيرة أو هرمة، وهي الكبيرة التي سقطت أسنانه أو بيع عيب ينقص منفعتها وقيمتها، فقد قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرم ولا الدرنة وهي الجرباء ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، الشرط أي صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكي؟ وفائدة هذه المسألة. للعلماء في هذه المسألة رأيان، الأول أن الزكاة تجب في عين المال، وبهذا قال الجمهور، ومما يتفرع على هذا ألف أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه فإن الزكاة تسقط بهلاكه. باء أن من كان عنده 40 شاه مثلا ففيها شاه، فإذا لم يخرج الزكاة سنة وبقيت عنده 40 لزمته هذه الشاه ولم يجب عليه شاه عن الحول الآخر، لأن هذه 40 في حكم 39. والثاني أن الزكاة تجب في الذمة، وبهذا قال الحنابلة وابن حزم، ويتفرع على قولهم ألف أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك. باء أن من لم يخرج زكاة 40 شاة بعد الحول الأول لزمه في الحول الآخر أن يخرج شاتين، لأن الشاة الأولى بقيت في ذمته ولزمه أن يخرج أخرى عن 40. إذا كانت الماشية لشريكين فكيف تخرج الزكاة فيها؟ الخلطة الشركة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يشترك في ماشية فيكون لكل منهما منها نصيب مشاع، كأن يكون ورثا ورث هذه الماشية. وخلطة الأوصاف أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في المسرح والمبيت وغيرها مما سيأتي. تجعل المالين كالمال الواحد، لحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد بشروط: واحد، أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة، مسلم حر تام الملك إلى آخره. اثنان، أن يكون المال المختلط نصابا. ثلاثة، أن يمضي عليها حول كامل وإلا زكى كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله. أربعة، لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في 6 أوصاف: المسرح والمبيت والمشرب والمحلب والفحل والراعي. وذهب الحنفية وابن حزم في المحلى وما بعده إلى أنه ليس للخلطة تأثير، وأنها لا تجعل المالين واحدا. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة: واحد، الشركة التي تجعل المالين كالمال الواحد قد تفيد الشريكين تخفيفا، كان يكون لكل منهما 40 شاه فإذا ضم مالهما صار 80، فالواجب فيهما شاة واحدة عليهما، بخلاف ما إذا لم يكون شريكين فيكون على كل منهما شاه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتال رجلان فيشتركا تهربا من الصدقة وتخفيفا له. اثنان، وقد يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين كي يكون شريكين 40 شاة فتجب عليهما شاة، بخلاف ما إذا كان متفرقين فليس على أحدهما شيء فنهي الشركاء عن تفريق ما لهما تهربا من الزكاة. هل للخلطة تأثير في الأموال غير المواشي؟ مذهب الحنابلة أن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. قالوا لأن الخلطة في الماشية يكون فيها منفعة أحيانا وضرر أحيانا، أما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر برب المال، لأنه تجب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها. وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير ماشية يبلغ نصف النصاب فليس عليهما شيء. ومذهب الشافعي أن الخلطة تؤثر في غير المواشي كذلك كالزروع والثمار والدراهم والدنانير ونحوه.